الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس التعليق على أحاديث الأربعين النووية التي جمعها الحافظ النووي. توقفنا عند الحديث الثاني من الأربعين، وهو حديث جبريل، حديث جبريل الطويل، اسمه هكذا اشتهر عند العلماء بحديث جبريل الطويل. الطويل هنا صفة للحديث وليست صفة لجبريل، فإن جبريل له صفاته، لكن إذا قال العلماء حديث جبريل الطويل فإنما يقصدون بذلك هذا الحديث، لأنه طويل نسبيا على خلاف غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها جمل موجزة بكلمات يسيرة. لكن لأن هذا الحديث فيه قصة وفيه حادثة، وهو يعني يجتمع فيه أصول مسائل الإسلام، فلذلك كثرت عباراته، إلا أنه لما كثرت عباراته حوى جملة الإسلام. لذلك هذا الحديث العظيم، يقول الحافظ القرطبي: يصلح أن يقال له أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. لماذا؟ لأن مرجع الأحاديث ومرجع الشريعة عموما دائرة على هذا الحديث. يقول الطيبي: لذلك بدأ به البغوي في كتبه، كما أن الفاتحة هي أم القرآن، فكذلك هذا الحديث هو أم السنة، لذلك يفتتح به ويبتدأ به. يقول القاضي عياض: إن علوم الشريعة، كل علوم الشريعة راجعة إلى هذا الحديث ومتشعبة منه. حديث عظيم، بيّن معنى الإسلام، وبيّن معنى الإيمان، وبيّن معنى الإحسان، ثم بيّن أن هذا هو الدين. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أن مراتب الدين والدين الإسلامي هو الإسلام والإيمان والإحسان. يقول الحافظ النووي عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: الحديث السابق كان عن عمر، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا أيضا حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قبل البداءة في الحديث، هذا الحديث له قصة، يعني سبب رواية الراوي له لقصة وقعت، وذلك أن يحيى ابن يعمر من التابعين ومن أهل السنة، يقول: كان أول من قال بالقدر واعتقاد القدر ونفي القدر بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني. معبد الجهني هذا رجل فارسي مولى من موالي جهينة، حتى كانت فيه عجمة لا يتقن اللغة العربية، فنفى وجود القدر، لا يوجد شيء اسمه قدر. يقول: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. الآن هذا حال طالب العلم، هذا حال المؤمن، هذا حال السني السلفي المتمسك بدين الله عز وجل. إذا رأى أمرا ليس عليه كتاب الله وليس عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعمد مباشرة إلى كبار العلماء والأئمة. ولذلك لم يرتضوا أن يسألوا أي أحد، بل عمدوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمر حديث جديد ابتدعه هؤلاء القوم، فزعموا أنه لا يوجد شيء اسمه قدر، والأمر يأتي أنف، ولا يوجد كتابة، ولا يوجد علم لله عز وجل لما سيحدث. يقول: فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يقول: فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، أي هيأ الله لنا ووفق الله لنا عبد الله ابن عمر أن نسأله عن هذه المسألة، وهو فقيه من العبادلة، من الحفاظ، من علماء الصحابة. يقول: فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد. يقول: فاكتنفته أنا وصاحبي. انظر أدب طالب العلم، إذا جاء وأراد أن يسأل عالما يقول اكتنفناه مثل الكنيف مثل الإحاطة، أردنا أن نحيط به أحدنا عن يمينه وأحدنا عن شماله تلطفا وتأدبا. يقول أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت. هنا يحيى بن يعمر يريد أن يتأدب ويبين أدبا، لماذا ابتدأ هو بالسؤال؟ ذهب هو وصاحبه، فلماذا هو الذي ابتدأ بالسؤال قبل صاحبه؟ تأدبا. انظر إلى الأدب الرفيع عندهم، حتى في من يبدأ السؤال يجعلونه من الأمور المهمة، فلذلك اعتذر بذلك، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. يقول فقلت يا أبا عبد الرحمن، انظر إلى طريقة العرب، إذا أرادوا أن يكرموا أحدا نادوه بكنيته. الآن الألقاب الحديثة، العلامة، الإمام، المجدد، ألقاب استحدثت فيما بعد، العرب ما كانوا يحبونها هذه، وإن قيلت شمس الدين وسراج الدين وتقي وحافظ الأئمة، هذه ألفاظ أتت إلى العرب من الأعاجم، كان العاجم يحبون الألقاب. الصحابة والعرب ما كانوا يحبون اللقب، كانوا يحبون الكنية، بأن ينادى الإنسان ابن فلان أو أبو فلان، إما أن ينادى بأبيه أو بقبيلته أو أن ينادى بكنيته في ابنه أبو فلان، هذا يحبها العربي. لذلك كان الفزاري يقول أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. يأتي شاب إلى عمر بن الخطاب فيقول يا ابن الخطاب ما تقول في كذا وكذا، هذه يعني علامة إكرام عند العرب. فقال له فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. بعض الناس يظن أن أهل البدع وأهل الضلالة فساق وعلى وجوههم مكتوب مبتدع، هذا يريد أن يدلك على أن الذين أنكروا القدر أناس يقرؤون القرآن، يتزيون بزي العلم، يلبسون لباس العلم. يقول بعد ذلك ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم أصحاب عبادة، أصحاب صلاة، يقرؤون القرآن، يتقفرون العلم، يعني يبحثون فيه ويجلسون لمجالس العلم ويظنون أنهم يشتغلون في العلم. هذه صفة من أناس أنكروا القدر. لذلك لا يعجب الإنسان بالزي والشكل والمظاهر والشهرة، فلان المشهور في كذا وكذا، هذه كلها ليست مقاييس، مهما حسن سمته وحسن شكله، العبرة بما وافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول من هذه صفتهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن، يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، ما في شيء اسمه قدر، وأن الأمر أنف. الأنف هو الشيء المستأنف، أي الذي حدث وطرأ بعد أن لم يكن. لذلك بعض الناس الآن يقولون أو يطلقون المستأنف أو الاستئناف على الشيء المستمر، هذا خطأ لغة. الاستئناف هو الابتداء، أن يبتدئ شيئا جديدا، نقول نريد أن نستأنف درسا، يعني نبدأ درسا جديدا، الناس يفهمونه على أنه نستمر، هذه خطأ في اللغة. فهؤلاء القدرية ماذا قالوا؟ قالوا إن الأمر أنف، يعني ما سيحدث بعد دقيقة الله لا يعلمه، تعالى الله عن قوله، الله لم يكتبه، تعالى الله عن قوله، هذا كفر بالله عز وجل. فزعموا هذا الأمر ونفوا القدر. طيب مدام أنهم نفوا القدر، لماذا سموا القدرية؟ هم نفوا القدر أصلا، كيف ينسبون إلى القدر وهم قد نفوه؟ يقول العلماء لأنهم نفوا القدر عن الله عز وجل فأثبتوه لأنفسهم، أنهم هم الذين يقدرون أفعالهم، فصار غلوهم في القدر أن نفوه عن الله عز وجل فنسبوه إلى أنفسهم. لذلك هم يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، وهذا كفر بالله عز وجل، لأنهم أثبتوا خالقا مع الله عز وجل. طيب، قال لما ذكر وصفهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ماذا قال عبد الله بن عمر الصحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا حكم بأنه خروج من الدين وخروج من الإسلام وطعن بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. ثم قال بعد ذلك هذا الحديث، روى هذا الحديث عن أبيه، فقال عن عمر رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. أربع صفات من الصعب أن تجتمع مرة واحدة: شديد بياض الثياب، قال العلماء هذا فيه أن طالب العلم إذا جاء يتعلم فإنه يحرص على أجمل ما عنده من الثياب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البياض من الثياب فيلبس أنظف ما عنده، لذلك قال شديد بياض الثياب، فيلبس أجمل ما عنده وأكثر ما فيه موافقة للسنة. قال: وشديد سواد الشعر، قال بعض العلماء: وهذا فيه إشارة إلى أن العلم ينبغي أن يبتدأ من الصغر، وإشارة، وإلا فمن كبر في السن فإنه يبدأ أيضا في العلم. فالصحابة رضي الله عنهم ما أنزل الله عز وجل عليهم القرآن إلا وبعضهم قد تجاوز 50 و60، وقد النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث على رأس 40 ومعه أبو بكر رضي الله عنه بقية الصحابة، ومع هذا حفظوا القرآن وحفظوا السنة وعلموا وفقهوا وصاروا هم أعلم الناس في دين الله عز وجل. لكن من وفق أن يطلب العلم حال صغره فهذا أفضل وأكمل. في هذه الصفة يعني شعره نظيف وشعره أسود ولباسه أبيض، ومع هذا يقول لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما هو اللي جاي من بعيد، ولا يعرفه منا أحد، ليس من أهل المدينة، نعرف المدينة يعرف يعني نعرف أهلها، هذا شكل غريب، فكيف لا يكون عليه أثر السفر ونحن لا نعرفه؟ يعني الهيئة مستغربة. يقول: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا الرجل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي هذا الرجل وضع كفيه هو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هيئة كانت تعرفها العرب لمن جاء يطلب طلبا عظيما أو يسأل أمرا مهما أن يتصرف بهذه الهيئة. والنص على هذا ورد في سنن النسائي من رواية أبي هريرة ومن رواية أبي ذر أنه جاء فوضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء التصريح به في سنن النسائي. فقال هذا الرجل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينادى إلا بوصف النبوة أو بالكنية، فيقال يا نبي الله يا رسول الله، أو بعضهم ما يناديه بالكنية وإنما يخبر عنه بالكنية: حدثني أبو القاسم، لكن ما يقول له يا أبا القاسم، هذا في الغالب من فعل الصحابة، كانوا لا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة أو الرسالة. هنا الرجل قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال بعض العلماء: هذا ليغيب أمره عن الصحابة حتى يظن أنه جاء من البادية أو من الأعراب، لأن هذه عادتهم. فقال: أخبرني عن الإسلام. عن ماذا سأل؟ عن الإسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فما هو الإسلام؟ سؤال كبير وعظيم ومهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ماذا قال الرجل بعد ذلك؟ قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، كيف يسأل وهو لا يعرف؟ ثم لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت، هذه لا يقولها إلا المعلم أو الذي يريد أن يختبر، فكيف يقول هذا الرجل صدقت؟ فكل ما يعني يطول الوقت يزداد عجبهم من هذا الرجل. يقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه. طبعا قوله صدقت فيه تنبيه إلى المستمعين، الناس الذين يستمعون، حتى يتنبهوا للجواب. أيضا فيه أن طرح السؤال من وسائل التعليم، وفيه أن السائل يجوز أن يسأل عما يعرفه عن الذي يعرفه ليستفيد غيره، قد يسأل عن سؤال هو يعرفه لكن يرى من غيره أنه لا يعرفه ويحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى تعليم فيسأل عن هذا هذه المسألة حتى يجيب العالم فيبين للناس. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإسلام أجاب بالأمور الظاهرة، عرف الإسلام بالأمور الظاهرة، فابتدأ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أساس الإسلام وهي أصل الإسلام، وما بعد لا إله إلا الله فهو متفرع منها، فلا بد أن تعرف هذه الكلمة، وليست كلمة تقال، ليست لفظة تنطلق بين الناس، ليس ذكرا يرفع به الصوت، لا بد أن تفهم ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها. طيب لماذا ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الأعمال الظاهرة؟ الصلاة بالأعمال الظاهرة. طيب لماذا ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الأعمال الظاهرة؟ تفضل. لأنها تنطق، من شرطها أنها تنطق، لا بد أن ينطق بها، ولا بد أيضا أن يعتقدها وأن يعمل بمقتضاها. لا إله إلا الله لا بد أن نعرف ما معناها. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. يقول علماء اللغة لا هنا هي النافية للجنس التي تعمل عمل إن، فلا إله، إله هو اسم لا النافية للجنس. طيب أين خبرها؟ يقول ابن مالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، بمعنى إذا المعنى قد اتضح فإنه لا حاجة لذكرها، لذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الخبر؟ أيضا الخبر غير موجود، لأنه واضح ومعلوم أن القوة لله سبحانه وتعالى، يعني قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، هو القوي وفعله أنه سبحانه وتعالى ينصر عباده. طيب لا إله إلا الله ماذا؟ لا معبود إلا الله. الإله ما معناها في اللغة؟ الإله هو المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، فالإله في لغة العرب هو المعبود. فلا إله أي لا معبود. طيب أين الخبر؟ قالوا الخبر هو ما دل عليه قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق. لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. فإذا قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، تحققت كلمة التوحيد تماما، سقطت جميع الوثنيات وجميع الشركيات. لماذا؟ لأن كما سيأتينا إن شاء الله في القواعد الأربع تفصيل هذه المسألة، أن بعض أهل الجهل في الإسلام قالوا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، فإذا أقررت بأن الله هو الخالق فأنت مسلم ومؤمن كامل الإيمان. طيب لا خالق إلا الله كان يقولها أبو جهل وأبو لهب، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. طيب لماذا أشركوا ولماذا حكم عليهم بالكفر؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون عن لا إله إلا الله؟ لأنهم كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا. ما معنى الآلهة؟ المعبودات. أجعل المعبودات معبودا واحدا؟ إذن مشكلتهم ليست في الربوبية، هم يؤمنون بالربوبية إيمانا إجماليا في الربوبية، أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، لكن أين إشكالهم؟ أنهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. فمن يأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يشرك مع الله عز وجل فهو ما قال لا إله إلا الله، وإن تلفظ بها يعني فيها بلسانه فهو في حقيقة الأمر ما قالها. مثل من توضأ ثم نقض وضوءه وجاء ليصلي ويقول لك أنا صلي أنا توضأت، ولكنك نقضت وضوءك، لكنه نقض وضوءه. فكذلك من زعم أنه يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها بالشرك لا تنفعه لا إله إلا الله. لذلك قالوا ركنا لا إله إلا الله النفي والإثبات، وركنا لا إله إلا الله إثباته ونفي ما سواه. هذه هي ركن أو ركنا لا إله إلا الله، أن تثبت الإلهية والعبادة لله وحده، وأن تنفي العبادة عما سوى الله عز وجل. فمن قال لا إله فقد ألحد وكفر، ومن قال الله إله هذا لم ينفي التشريك، فلا بد أن يقول لا إله إلا الله، فلا بد أن يقولها كلمة كاملة ويعتقدها كلمة كاملة. لذلك قالوا شروط صحة لا إله إلا الله بحسب الآيات والأحاديث في القرآن والسنة 7 شروط: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه 7 شروط لا بد أن تتوفر في لا إله إلا الله. من لم يعلم معنى لا إله إلا الله هل تنفعه؟ يعني لو جاء إنسان ما يعرف العربي، ما يعرف لغة عربية، فقلت له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله وهو لا يدري ماذا تقول، ثم صدمته سيارة ومات، يدخل الجنة؟ يكون من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أبدا. لماذا؟ لأنه لا يعلم معناها أصلا، ولم يقلها بنية، ولم يصدقها، ولم يحبها، ولم ينقد لها، ولم يعني يقبلها. فلذلك لا بد من معرفة هذه الشروط، ولها مواضع إن شاء الله، لعل الله ييسر في القواعد الأربعة وغيرها من الدروس. طيب، قال بعد ذلك وأشهد أن محمد رسول الله، أيضا شهادة أن محمد رسول الله تقتضي 5 أمور: أولا طاعته فيما أمر، ثانيا اجتناب ما عنه نهى وزجر، ثالثا تصديقه في كل ما أخبر، رابعا ألا يعبد الله إلا بشرعه صلى الله عليه وسلم، خامسا أن يحب فوق جميع البشر، أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق جميع البشر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه 5 أمور لابد على المسلم أن يحققها حتى يحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولها تفصيلات وتفريعات. هذا الحديث كل كلمة فيه تستحق محاضرة مستقلة، كل كلمة فيه وكل مسألة فيه تستحق دروسا كاملة، لكن نذكره على اختصار وإيجاز حتى لعل الله عز وجل يتيسر. يعني بعض العلماء وكثير من العلماء شرحوه وأفردوه بالتأليف، هو وحده هذا الحديث أفردوه بالتأليف بمؤلف خاص، ومنه كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح حديث جبريل، فالحديث عظيم ويدور عليه مسائل الدين. لذلك قال بعد ذلك وتقيم الصلاة، إقامة الصلاة المراد بها الصلوات 5 المفروضة، هي التي هي من أركان الإسلام، ما سوى الصلوات 5 المفروضة فهي من شرائع الدين ومن يعني الأمور التي يقوم عليها الدين، إلا أن التي تعد من أركان الإسلام هي الصلوات 5 المفروضة. ثم قال وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وكذلك الزكاة المراد بها الزكاة الواجبة 5 المفروضة: زكاة النقدين وزكاة الثمار وزكاة عروض التجارة وأيضا الركاز وما يلحق به. ثم قال وتصوم رمضان أي الصيام الواجب وهو صيام شهر رمضان، وتحج البيت 1 واحدة في العمر إن استطعت إليه سبيلا بأركانه وما يتعلق به. قال بعد ذلك صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان. الآن أتى إلى الحديث عن الإيمان. طيب، ابتدأ بالإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لو نلاحظ الآن فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام يختلف عما ذكر في الإيمان، فهل كلمة الإسلام مثل كلمة الإيمان أم بينهما خلاف؟ يقول العلماء خلاصة كلام أهل العلم في هذا أن الإسلام والإيمان والإحسان من الكلمات التي إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى، وإذا افترقت في السياق اجتمعت في المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا أن الإسلام إذا قيل فلان مسلم كأنك تقول هو مؤمن، فلان مؤمن، إذا قلت فلان مؤمن فهو مؤمن مسلم، لكن إذا قلت فلان ليس مؤمنا ولكنه مسلم فهنا أصبح الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة، والإحسان يدل على ما يتعلق بالمشاهدة والمراقبة لله عز وجل. إذا أردنا أن نجمع التعريف للإسلام والإيمان والإحسان بمجموعه الذي هو تحقيق مراتب الدين تامة، يقال إنه استسلام بالظاهر والباطن لله تعالى تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج بقية الشرائع على مقام المشاهدة والمراقبة. استسلام بالظاهر والباطن، استسلام بالظاهر والباطن لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكرنا هذا القيد؟ حتى تخرج بقية الأديان على مقام المشاهدة والمراقبة. المشاهدة والمراقبة سيأتي لها معناها في الكلام عن الإحسان. طيب، الإيمان لغة هو التصديق مع الإقرار. بعض الناس يعرف الإيمان بأنه التصديق فقط، وهذا حتى من حيث اللغة غير صحيح. فالإيمان لابد أن يكون مع استقرار واطمئنان. إذا كان تصديقا فقط فهذه هي المعرفة، هذه هي المعرفة. لذلك بعض أهل البدع من المرجئة يقولون الإيمان فقط التصديق، صدق أن الله هو الحق حتى لو لم تعمل، لو كفرت، لو وقعت، فإنه لا يضر أحدا، لا يضر يعني مع الإيمان كفره ما دام أنه صدق. وهذه شر أنواع وأقسام المرجئة. فإذا الإيمان هو إقرار مع تصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حتى لو كانوا صادقين فلن تؤمن لنا، معناه قد يصدقه لكن لا يؤمن له. أصدق أن هذا الكلام صحيح، لكن قرارة نفسي قد يرتابها شيء وقد يقع فيها شيء. لكن الإيمان الذي يجب أن يكون لله عز وجل هو الإيمان الذي لا يخالطه شك ولا يخالطه ريب. قال الإيمان، طبعا مباحث الإيمان وحده مسائل كثيرة، الإيمان يزيد وينقص بإجماع السلف، الإيمان فيه أصل الإيمان وفيه كمال الإيمان الواجب، إذا نفي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالنفي نفي كمال الإيمان الواجب لا يعني أنه يكفر كما ضلت الخوارج والمعتزلة. أيضا أن الإيمان إذا سئل عنه الإنسان فإنه لا يستثني فيه. الآن عندنا أصل الإيمان وعندنا كمال الإيمان الواجب. سئل بعض السلف وظنه الحسن البصري هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أما إن أردت قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون فأرجو ذلك. هنا يستثني في كمال الإيمان الواجب الذي هو تزكية. أما أصل الإيمان تؤمن بالله تجزم، ويجب أن تجزم ولا تتشكك ولا تتردد، بل تقول نعم أنا أؤمن بالله عز وجل وأؤمن بالملائكة وأؤمن بدين الله عز وجل جزما من غير شك. الشك هنا يدخل في الكفر كما تقدم معنا في نواقض الإسلام. متى يستثني الإنسان؟ إذا كان فيه تزكية. هل أنت من المؤمنين الذين قال الله عز وجل فيهم قد أفلح المؤمنون؟ هل أنت من الذين قال الله عز وجل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يعني يكون لهم درجات العلى وأعلى مراتب الجنة؟ تقول أرجو الله عز وجل ذلك. هنا يتمنى المؤمن لكن ما يزكي نفسه ويجزم بأنه مؤمن كامل الإيمان. الإيمان يزيد وينقص. وأيضا مسألة الاستثناء كما تقدم معنا. يقول فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله يقتضي أربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بوجود الله، وهذا لا يشك فيه أي إنسان إلا من يعني جحد بها واستيقنتها نفسه، كما قال الله عز وجل عن فرعون. فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم من نفسه أنه كذاب. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مكابرة فقط. الأمر الثاني أن تؤمن بربوبية الله عز وجل، أن الله هو الخالق وحده، هو المدبر وحده، هو الرازق وحده، هو الملك المالك الذي بيده كل شيء. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، هو الذي يحيي ويميت وبيده كل شيء. هذا هو الإيمان بالربوبية. الأمر الثالث أن تؤمن بالألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وأن من صرف العبادة لغير الله فقد كفر وأشرك وخرج من الإسلام. وتوحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة هو الذي جاء فيه الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم. لماذا أرسل نوح عليه السلام؟ لإقامة توحيد العبادة، لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، مشكلتهم في توحيد العبادة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم يعتقدون أن الله الخالق الرازق المدبر، لكنهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. الأمر الرابع من مقتضيات الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته، أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها ونثبتها ونتعبد لله بها من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، نؤمن بها إيمانا جازما. ثم قال وملائكته، أن تؤمن بالملائكة. طبعا كما قلنا نحن نختصر في الكلام، وإلا فكل كلمة تستحق مباحث طويلة. الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل كلها تنقسم إلى قسمين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن نؤمن بوجود الملائكة، وأن نؤمن بأنهم خلق مأمورون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا من نور، لهم مكانة عظيمة، الله عز وجل قد وكلهم لمهامهم. إيمان إجمالي. من أنكر وجود الملائكة أو أنكر حقيقتهم فقد كفر بالله عز وجل وكفر بالقرآن الكريم. وأما الإيمان التفصيلي فهو أن تؤمن بكل ما ثبت عن الملائكة من أسمائهم ووظائفهم وصفاتهم وأفعالهم وما حدث بينهم وبين الأنبياء والمرسلين مما ثبت بالكتاب والسنة. نؤمن بأن جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، ونؤمن بأن جبريل هو الذي عرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل أيضا رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ورآه وله 600 جناح قد سد الأفق. نؤمن بإسرافيل، نؤمن بميكائيل، نؤمن بوجود ملك للموت يشتهر عند الناس أن اسمه عزرائيل، ولم يثبت في القرآن والسنة، إنما ورد في كتب أهل الكتاب، الوارد في الكتاب والسنة أنه ملك الموت. نؤمن ب خازن للجنة خازن للنار، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كل هذه التفصيلات الواردة في القرآن والسنة هي من الإيمان بالملائكة. لذلك لا بد على الإنسان أن يؤمن الإيمان الإجمالي، وما ورد وثبت عنده من الإيمان التفصيلي يجب أن يؤمن به إيمانا جازما قاطعا ليس فيه شك ولا ريب. أيضا الكتب كذلك، أن يؤمن بأن الله عز وجل قد أرسل رسله وأنزل معهم الكتب، وأخبرنا عن 5 كتب للأنبياء والمرسلين، وهي الصحف لإبراهيم عليه السلام ولموسى، وأيضا التوراة لموسى، والإنجيل لعيسى، والزبور لداود عليه السلام، والقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الكتب كلها قد نسخت بالقرآن، ولا يعمل وليس لله كتاب في الأرض يتلى إلا القرآن الكريم. كل الكتب قد ذهبت وحرفت، وليس منها شيء يقطع جزما أنه هو الذي أنزله الله عز وجل. وأيضا يتفرع من الإيمان بالكتب أصل أساسي، وهو الإيمان بالقرآن الكريم، وأنه كلام الله من الله بدأ وإليه يعود، وأن الله عز وجل جعله هداية للخلق، وأنه هو الكتاب الذي أمرنا الله عز وجل أن نتعبد لله به. ثم الإيمان بالرسل كذلك، أن نؤمن بأنبياء الله عز وجل ورسله، وأن الله عز وجل قد بعث في كل أمة نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما كانت دعوتهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن كل أمة قد خلا فيها نذير، وهذا النذير يدعوهم إلى التوحيد وإلى دين الله عز وجل، وأن هؤلاء الرسل معصومون، خير عباد الله عز وجل، مكرمون، أدوا رسالتهم، بلغوا الأمانة، لم يغشوا ولم يغدروا ولم يخونوا، بل هم أكمل البشر عليهم الصلاة والسلام جميعا. وهؤلاء الرسل منهم من سماه الله عز وجل ومنهم من لم يسمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فنعرف من سماهم الله عز وجل: إبراهيم، نوح، عيسى، موسى، لوط، هود، صالح، شعيب، إلى آخره من الأنبياء والمرسلين الكثر. منهم من ثبت في القرآن والسنة، ومنهم من ثبت في القرآن، ومنهم من ثبت في السنة. ومن من ثبت في السنة يوشع بن نون، وهو فتى موسى عليه السلام، هذا ثبتت نبوته أيضا في السنة، إلى غير ذلك من أسمائهم ويعني أزمنتهم ووظائفهم وما لاقوه من قومهم، وأنهم دعوا وصبروا، ومنهم أولو عزم من الرسل وهم إبراهيم عليه السلام ونوح وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير الرسل. وأيضا أن نؤمن بما اختصهم الله عز وجل به. إبراهيم خليل الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأن موسى عليه السلام هو كليم الله، كلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب، والله عز وجل قد كلم آدم وقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا خص موسى عليه السلام بالكلام بوصف الكلام؟ كل الأنبياء، لكن لماذا خص موسى بأنه كليم الله؟ قالوا: لأن موسى عليه السلام هو الوحيد الذي كلم ربه وهو في الأرض، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكلم ربه لما عرج، وآدم كلم ربه لما خلقه قبل أن ينزل إلى الأرض، فلذلك موسى هو الوحيد الذي كلم ربه وهو على الأرض. هذا مجمل ما يتعلق بالإيمان بالرسل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو كل ما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة ودخول الجنة والنار. فمن قبض الروح وكيفية قبض الروح وما يتعلق بالقبر، نعيم القبر وفتنة القبر والبعث وعرصات يوم القيامة والمحشر والشفاعة وما يتعلق بالحوض والميزان والصراط، وكل هذا كله من الإيمان باليوم الآخر. نؤمن به إجمالا أن الله عز وجل سيبعث جميع البشر، كلهم سيبعثون وسيحاسبون يوم القيامة، فريق إلى الجنة وفريق إلى جهنم، وأن الله عز وجل سيحاسبهم جميعا ولن يظلم أحد، ويتفضل الله عز وجل بإكرام عباده المؤمنين، ويعاقب ويحاسب بعدله الذين كفروا بالله عز وجل. هذا كله نؤمن به إجمالا وتفصيلا كما ورد في الكتاب والسنة. نؤمن بعذاب القبر، نؤمن بفتنة القبر، سؤال الملكين، هذه هي فتنة القبر، يأتيان فيجلسان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الذي بعث فيكم؟ من نبيك؟ وبعد ذلك إن كان من المؤمنين وسع له في قبره، وإن كان من الكافرين ضيق عليه وصار حفرة من حفر النيران، إلى غير ذلك من التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة. هذا من الإيمان بالله عز وجل. لذلك إخوة، التمسك بالعقيدة وتعلم العقيدة أمر عظيم، لا بد على الإنسان أن يجتهد في تعلمها، فهذه هي الدين وهذه هي الشريعة، هذه هي الإسلام. ثم يقول بعد ذلك: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر له أربع مراتب، هي الإيمان بالقدر. إذا أردت أن تعرف القدر فتقول: هو علم الله لكل شيء، وكل هنا على عمومها كل شيء، فالله يعلمه، حتى الورقة التي تسقط في الخريف، كم ورقة تسقط في الأرض؟ كم قطرة ماء تنزل من السماء؟ ما من شيء إلا والله يعلمه، لأن الله هو خالقه سبحانه وتعالى. فنؤمن بعلم الله عز وجل، أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما يكون الآن وما لم يكن، لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يكن لو أنه كان كيف ستكون الحال وكيف سيكون، يعلمه الله عز وجل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وما ردوا ولن يردوا أصلا الكفار إلى الدنيا، لن يردوا، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله عز وجل يعلم هذا وهو لم يقع، فالله عالم كل شيء. ثم الكتابة، أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن منذ أن خلق القلم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أو إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. هذا كله مكتوب بكبيره وصغيره. الله عز وجل ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، كل شيء مكتوب. الأمر الثالث المشيئة، أنه ما وقع شيء في هذا الكون إلا قد شاءه الله وأراده إرادة كونية، وإلا لما وقع. فالله عز وجل قد شاء كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما يقع شيء في خلق الله عز وجل إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع وهو الخلق، وأن كل مخلوق فالله خالقه. هذه مراتب القدر الأربعة، لا يوجد مخلوق إلا والله خالقه، الله خالق كل شيء. القدرية الذين نفوا القدر ماذا يقولون؟ يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، الله ما يعرف، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا الموضع وتؤمن بالقدر هو سبب إيراد الحديث عند ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا هذه مراتب القدر الأربعة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم قال صدقت، وهنا لم يعلقوا لأنهم تعجبوا من الأولى، وهذا تبع للتعجب من الثانية. ثم قال فأخبرني عن الإحسان، سأل عن الإحسان وهي مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام والإيمان، أي من حقق الإسلام ثم حقق الإيمان ثم حقق الإحسان، هذا قد استكمل مراتب الدين كاملة. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تتيقن بأنه يراك. وهنا الإحسان من أحسن يحسن، وأصله أصل الإحسان. كيف يعرف أن يعرف الإنسان أنه أحسن في الفعل؟ قالوا الإحسان هو ما كان خالصا وصوابا. ما هو الخالص والصواب؟ أن يكون خالصا لله وحده، وأن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، يسمى مقام المشاهدة. وهذه المرتبة فيها الطلب، أن تطلب من الله عز وجل، تطلب وتتطلب وتبحث عما يرضي الله عز وجل حتى تقوم به وتعمله. هذه مرتبة المراقبة، تعبد الله كأنك تراه. فكأنك ترى الله عز وجل تبادر في فعل الطاعات. المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الله عز وجل يرانا على كل حال. وذلك من الخطير قول الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أمر خطير أن يجرؤ الإنسان على معصية الله عز وجل إذا خلى بنفسه وينسى أن الله عز وجل يراه في كل حال وحين. لذلك قال بعض السلف لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، إذا رأى الناس بدأ يتخفى، وإذا رأى الله عز وجل أو علم أن الله عز وجل يراه فإنه يجسر على معاصي، هذا من الأمور الخطيرة. لذلك لا بد أن يحقق مرتبة الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه. لن تروا ربكم في الدنيا حتى تموتوا، يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لم ينكر هذا إلا الجهمية. فرؤية المؤمن لربهم يوم القيامة محققة، لكن في الدنيا لن نرى ربنا حتى نموت. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المقام الثاني، وهو مقام المراقبة. الأول مقام المشاهدة، الثاني مقام المراقبة، وهو أن تعلم أن الله عز وجل يراك فتهرب، ما تبتعد فقط، تهرب هروبا من كل معصية ومن كل محرم لا يحبه الله عز وجل ونهى الله عز وجل عنه. إذن هذا هو تحقق الإحسان والإيمان. طيب يقول بعد ذلك قال فأخبرني عن الساعة. من السائل؟ سيأتينا بعد قليل جبريل. من المسؤول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خير الملائكة وسيدهم وأعلمهم يسأل خير الأنبياء والمرسلين وسيدهم وأعلمهم، يقول له أخبرني عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت نعرف متى الساعة، علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف وجبريل لا يعرف فكل من زعم أنه يعلم فهو كذاب أشر. يقول الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وهي تأتي فجأة ولها أشراط وعلامات فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فقال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات العلامات أشراط الساعة هي المقدمات التي تكون قبل الساعة منها صغرى ومنها كبرى وأولها موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين يدي الساعة كذا سيكون كذا أو سيحصل كذا فهذه كلها علامات لاقتراب الساعة. ثم قال فأخبرني عن أماراتها فذكر له علامتين وأمارتين من أمارات الساعة. فقال أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها. الأمة هي الجارية المملوكة. أن تلد ربتها فسره العلماء بعدة معاني من أشهرها أن الأمة تلد فتصبح أم ولد فيكون هذا الابن ابن سيدها الحر فيكون سيدا وابن الحر الذي هو سيد سيد على أمه فيكون سيدا على أمه. وبهذا المعنى لكثرة التسري وكثرة الفتوحات الإسلامية يكون الجواري بعدد كثير فلذلك تلد الأمة ربتها. بل إنه قد سن في بعض القوانين للدول الإسلامية والسلطنات الإسلامية أن الحاكم لا يكون حاكما إلا إذا كان ابن أمة فيقوم السلطان بالتسري بالجواري فمن تلد له ولدا ذكرا كان هو السلطان فيكون سيدا على أمه. وقد وقع هذا في سلطنات طويلة. وقيل بل معناه أنه يكثر مخالفة الشرع في أحكام الجارية وهي أنها إذا ولدت من حر صار اسمها أم ولد يحرم بيعها وشراؤها وتعامل معاملة الحرة. لكن بعض الناس لطمعا في الثمن يبيعونها فتباع وتشترى حتى يشتريها ابنه وهو لا يعلم أنها أمه. وهذا من الأقوال التي ذكرت في هذا المعنى وأغلب هذه الأحوال قد وقع في الأزمان المتقدمة. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة. حفاة ليس عليهم نعال، عراة لا يجدون ما يسترهم من اللباس، عالة أي فقراء لا يجدون ما يأكلون من العيلة، رعاء الشاء الذين يرعون الشياه والغنم يتطاولون في البنيان يتحدون في البنيان بقصور ومباني عظيمة. هذا يراها الإنسان حتى في زماننا، القصور والبنايات العظيمة أغلبها يملكها أناس كانوا في يوم من الأيام قد اتصفوا بهذه الصفات. وهذه من العلامات التي دلت على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها وقعت كما أخبر بذلك. قال ثم انطلق هذا الرجل فلبثت مليا. هذا لفظ حديث عمر. الآن هذا الحديث وهذه الحادثة كانت مجموعة من الصحابة متواجدون يسمعونه. فلما انطلق هذا الرجل يقول عمر فلبثت مليا وفي بعض الروايات ثلاثا أي ثلاثة أيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ هل تعلم من هذا السائل؟ فقال عمر قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم أن هذا جبريل أتى ليعلم الناس دينهم مع أنه جاء سائلا مستفتيا فقط. لكن السائل إذا كان يعلم الجواب ويريد للناس أن يستفيدوا فإنه يكون معلما للناس. كان بعض مشايخنا يذكرون عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه كان إذا جلس عند العامة يأخذ معه أحد طلاب العلم ويقول له إذا لغط المجلس، شفت الناس بدأوا يسولفون بأمور عامية أمور ما هي من الدين، اسألني، ابدأ بالسؤال مسألة فقهية حتى إذا سأل وأجاب الشيخ يبدأ الناس تتولد عندهم الأسئلة ويبدأون يسألون فينقلب المجلس إلى مجلس علم. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ومسلم تفرد بروايته من حديث عمر فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لذلك قال المؤلف رواه مسلم لأنه جاء بصياغة حديث عمر. والذي في حديث أبي هريرة أنه لما أدبر هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه إلي، فخرجنا فلم نجد أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لكن الذي في رواية عمر أنه ما أخبر عمر إلا بعد 3 أيام، فقال العلماء لعل عمر مع خروج الرجل خرج فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا من الصحابة، وعمر لم يكن حاضرا، فلما التقاه بعد 3 أيام وعلم أنه لم يسمع أنه جبريل أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدري من الذي سألنا ذلك اليوم؟ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهو من الحديث المهمة، ولذلك ذكره العلماء وقالوا هو أم السنة لكثرة مسائله وفوائده وأهميته. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.